الدرس السادس: تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء، باء فتحاء باء، أبا، دال فتحتين دن، أبدا. همزة فتحاء، حاء فتحاء حاء، أحا، دال ضمتين دن، أحد. همزة فتحاء، خاء فتحاء خاء، أخا، ذال فتحاء ذا، أخذا. همزة فتحاء، ذال كسرى ذي، أذي. نون فتحانا، أذينا. همزة فتحاء، ذال كسرى ذي، أذي. نون فتحانا، أذينا. همزة فتحاء، ميم فتحاء ما، أما. را فتحاء را، أمر. همزة فتحاء، نون فتحانا، أنا. با فتحاء با، خا كسراخي، باخي. لام فتحاء لا، بخيلا. با فتحاء با، را فتحاء را، برا. را فتحاء را، برارا. تا كسرتين تين، براراتين. جيم فتحاء جا، عين فتحاء جاعة. لام فتحاء لا، جعل. جيم فتحاء جا، ميم فتحاء ما، جمع. عين فتحاء ع، جمع. حاء فتحاء ح، سين فتحاء س، حس. دال فتحاء د، حسد. حاء فتحاء ح، شين فتحاء ش، حش. را فتحاء ر، حشر. حاء فتحاء ح، شين فتحاء ش، حش. را فتحاء ر، حشر. خا فتحاء خا، شين كسرى شي، خاشي. يا فتحاء يا، خاشية. خلق، خلق. ذكر، رفع. را فتحاء را، قاف فتحاء قا، راقا. با فتحاء با، رقبة. تا كسرتين تين، رقبة. سين ضمة سو، را ضمة رو، سورو. را ضمتين رن، سرور. سين ضمة سو، را ضمة رو، سورو. را ضمتين رن، سرور. سين فتحة س، فا فتحة فا، سفا. را فتحة را، سفرا. تا كسرتين تين، سفرات. صاد ضمة صو، حا ضمة حو، صحو. فا فتحتين فن، صحوفا. وسطا، طبق، طبقا. طا ضمة طو، واو فتحتين ون، طوا. عين فتحة ع، با فتحة با، عبا. سين فتحة س، عبس. عدل، علق، عمد. عنبا. غين فتحة غ، با فتحة با، غبا. را فتحة را، غبرا. تا ضمتين تن، غبرة. غبرة. فعل. قاف فتحة قا، تا فتحة تا، قتا. را فتحة را، قترا. تا ضمتين تن، قترة. قتل. قدر. قاف ضمك، را كسراري، قوري. همزة فتحاء، قرئ. قسم. كبد. كاف ضمك، تا ضمات. قت. با ضمتين بن، قتب. كسب. كفر كاف ضم كو فا ضم فو كوفو واو فتحتين ون كوفو ون كوفو ون لبدا همزة لمزة لهب مسد نون فتحان خا كسراخ نخي را فتحا را نخيرا تا فتحتين تن نخيرة وجد وسق وقب ولد وهب ها ضمه ميم فتحا ما هما زا فتحا زا هما زا تا كسراتين تن هما زاتين ها ضمه دال فتحتين دن هدن